بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: إذا كان الخطيب يخطب بأمور مخالفة للشريعة، ماذا يصنع المستمع؟ يتشاغل بذكر الله. سائل يقول: أحيانا ننزل عند بعض الناس وهم في الشعاب، فنحن جمع كثير بمناسبة عرسنا ونحوه، ليس هناك مسجد يكون يوم جمعة، ويكون يوم جمعة نصلي الجمعة مع الخطبة تحت الشجرة ونحو ذلك، فهذا الفعل صحيح أم لا بد تكون في مسجد وقد عد الجمعة؟ إذا كان ذلك مقره نصلي الجمعة لا بأس، من يتخذ له خلوة يمكن فيها سنين لا بأس أن يصلي الجمعة يتخذون له مكان يصلي فيه الجمعة ولو تحت شجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام الحجر رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عن ابن خزيمة. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن فضل بن عطية وهو ضعيف تفرد به، وضعفه به الدارقطني بن عدي وغيرهما، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، ولم يذكره الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث المسعود قوله ضعيف، ألان القول فيه، بل هو ضعيف جدا، لأن محمد بن فضل بن عطية قد كذب، وعلى هذا فلا يصلح. السند الذي فيه ابن محمد بن فضل لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات، على أن الشاهد المذكور له على البراء فيه علي بن غراب تفرد بوسله والراجح إرساله، على هذا لا يثبت صحيحا لا بعن ابن مسعود ولا شاهد عن البراء من الطريقين ولا بخرجهم، والحكم ثابت في هذه المسألة من حديث في الباب ما يدل على ثبوت هذه المسألة، استقبال الخطيب المأمومين للخطيب بوجوههم هذا مستحب، ومنهم من اعتبره واجبا فالذي يرى استحبابه. قال شيخنا حفظه الله في كتابه أحكام الجمعة وبدعها: توجه الناس إلى الإمام حال خطبة مستحبة، صفحة 176. قال الإمام البخاري رقم 921: استقبل الإمام القوم استقبال الناس الإمام إذا خطب، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهما الإمام. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، أخرجه مسلم. قلت: أي الشيخ، أما أثر ابن عمر فأخرجه عبد الرزاق المصنف. الثالث 217 قال: أخبرنا عبد الله بن عمر النافع أن ابن عمر كان يستقبل الإمام يوم الجمعة. عبد الله بن عمر شيخ عبد الرزاق والعمري ضعيف، وأخرجه البيهقي ثم في الفتح من طريق الوليد بن مسلم. قال: ذكرت لليث بن سعد فأخبرني عن ابن عجلان أنه أخبر عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله بوجهه حتى يفرغ من خطبة. ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن أنس أنه جاء الجمعة فسند إلى الحائط واستقبل الإمام. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا في ذلك بين العلماء. قال الحافظ: ووجه الدلالة من حديث أبي سعيد الذي ذكره البخاري رحمه الله أن جلوسهم حوله يقتضي نظرهم إليه، المراد من الفتح. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن استقبال الناس الإمام يوم الجمعة فقال: كانوا يفعلون. ثم نقل عبد الرزاق وغيره جملة من جملة الآثار بذلك. وأخرج الترمذي رحمه الله قال: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال: أخبرنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله المسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. وسنده ضعيف، فعباد بن يعقوب هو الرواجني رافضي خبير كان يعتقد أن الذي حفر البحر هو علي بن أبي طالب والذي أجرى فيه الماء هما الحسنان. ومحمد بن الفضل بن عطية كذاب كما في ترجمته من التهذيب. قال الترمذي: لا نعرفه، يعني ضعيف جدا، هنا ضعيف جدا. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عطية، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام. اعتمادا على مثل حديث أبي سعيد المذكور، قال مثل موقوفة في الباب، ومن المدرك لا يعلم خلافا فيه، فهناك آثار في الباب لا أعلم في هذا الحديث بحسب. قال رحمه الله: وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. قال أبو عيسى: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال الحافظ في قال الحافظ في الفتح الثاني 402 يعني صريحا، وتلك الآثار التي لا يوجد لها خلافا أنهم كانوا يستقبلون الإمام على الخطبة كافية في استقبال الإمام. أما الأحاديث المرفوعة فقد جزم الإمام الترمذي بعدم صحة شيء منها، وأقر هذا الجزم الحافظ الحجر في الفتح كما تقدم. ونقل الشوكاني رحمه الله جملة من الأحاديث ضعاف استقبال الإمام حال الخطبة، ثم قال: وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد شد عضدها عمل السلف والخلف. قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع من نهي أبطال انتهى. قال الشيخ: وهذا المراد من استقباله من الخطيب الاتجاه إليه بالوجه والجسم، أما الاتجاه وأيضا النظر إليه لا شك أن الأفضل الاتجاه النظر إليه، حيث أنهم كانوا ينقلون عن الخطيب حركاته في الخطبة من إشارات ونحوها، ولو لم يكونوا كذلك لما نقلوا مثل هذا لكونهم نكتفي رؤوسهم إلى أسفل، وهذا من أدب التخاطب، وكونه يخطب فيهم وهم لا ينظرون إليه مما يشير إلى عدم اهتمام الناس بالخطبة وإشعار الخطيب بعدم المبالاة بكلامه، وهذا ليس من الأدب. وانظر المجموع شرح المهذب الرابع 400 نشر دار الإحياء والمؤمن من القدامى وزاد المعاد. قال الصنعاني رحمه الله قال: ولا رأيته في التلخيص. والحديث يدل على استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر وهو في حكم المجمع عليه، والجزم بوجوده أبو الطيب من الشافعية الذي غير استحبابه من الوجوب له، لأنه لم يأتي في الأمر به ما يدل على الوجوب، إنما هذا الآثار وما جاء الباب يدل على الاستحباب، وعلى أنه استحباب مؤكد. الذي يتجه في حال خطبة الإمام إلى يوليه ظهره خطأ، هذا سوء أدب. والذي كذلك يوليه جنبه، يتجه مثلا إلى جهة الوجه يكون جنبه إلى الخطيب ولا يتجه إلى الوجه، ذلك. والذي يتجه إلى الخطيب بوجهه وبجسمه كله ثم ينكس رأسه ولا ينظر إليه عمدا، هذا خطأ. والنظر إليه خطأ، نظر إلى حركاته وسكناته يعني على هذا هو المطلوب. قال: وللهادوي احتمالان فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه يصح أو لا يصح. ونص صاحب الأثمار أنه يجب على العدد الذين تنعقد بهم جمع المواجهة دون غيرهم. هذا قول مو صحيح، كل من حضر الجمعة نظر إلى الخطيب من الرجال. قال: وعن الحكم الحزن رضي الله عنه: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال متكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. قال الصنعاني رحمه الله: وإن حكم حزم بفتح المهملة وسكون الزاي فنونه. والحكم قال ابن عبد البر أنه أسلم عام الفتح، وقيل يوم اليمامة، وأبوه حزم بن أبي وهب المخزومي. قول الفارق. قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. تمام من السنن. فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: للشاهد الآن فيه الاتكاء على قوس على عصا، وإلا فقد اشتمل الحديث على فوائد الخطوة، لتلك الفوائد توكل على قوس فقام بكلمات خفيفات طيبات مباركات، أي أن الخطيب اختار جوامع الكلم ويختصر في الموضوع ويكون كلامه جامعا شاملا، ويقول في خطبته: يا أيها الناس، نعم من ذلك أنكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا ويسروا ويسروا حتى للتيسير بقدر المستطاع. والوصول بالتيسير ما كان على ما دل عليه الكتاب والسنة، لا على ما اخترعت عقول بعض المتساهلين في الشرع. قال ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سجدوا ويسروا. وفي رواية: وأبشروا. وإسناده حسن، وصححه ابن السكن وابن خزيمة. وله شاهد عند أبي داود من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم أعطى يوم العيد قوسا فخطب عليه، وطوله أحمد والطبراني. أنه صلى الله عليه وسلم أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه وطوله أحمد والطبراني وصاحب السكن. وأخرج الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزة، والعنزة مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح. وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه وقت الخطبة، والحكمة أن في ذلك ربطا القلب ليعتمد يديه على وليعتمد يديه على عن العبث، فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمين على الشمال أو على جانب المنبر، ويكره دق المنبر بالسيف إن لم يؤثر فهو بدعة. طيب، فيه كلام يعني يحتاج إلى تنبيه عليه من الاعتماد على السيف، طيب تذكر يا لا أسرع معكم. قال شيخنا حفظه الله في أحكام الجمعة 180: من السنة أن يعتمد الخطيب حال خطبته قائما على عصا، لحديث الحكم بن حزم الكلفي الذي ذكرناه في باب قيام الخطبة، وفيه قال: لبثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما شهدنا فيه الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قوس. إذا جاء إلى تحميش خذوا الجمعة، لو كانوا مرددين وكان كذلك ايضا ليس ناوي اللقاء يشهد الجمعة اذا كانوا نازلين، بغض النظر عن وجودها عليهم او عدمه. ولا ابقى على قوس او قال على عصا، حمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. وذكر الحديث وسند الحسن كما تبين هناك. وذكر الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد 92 ثلاث احاديث عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في مخصرة. وقال: أخرجه الطبراني والبزار، وأخرجه البغوي بشرح السنة، كلهم من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف. عن ابن عباس عند الطبراني في الكبير قال: وفيه أبو شيبة ضعيف. وعن سعد القرظي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الجمعة خطب على عصا. سعد القرظي لما انقرض انما هو تخريج سعد القرظي. قال: واخرج عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الكبرى من طريق جعفر بن عون عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم اذا خطب على العصا؟ قال: نعم، كان يعتمد عليها اعتمادا. وقال النووي: في المجموع يسن ان يعتمد على قوس او سيف او عصا لما سبق. في حديث الحكم بن حزم قال القاضي حسين البغوي: يستحب أن يأخذه بيده اليسرى، ولم يذكر الجمهور اليد التي يأخذ فيها، إن لم يجد فإن لم يجد يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسلها ولا يحركها ولا يعبث بواحدة منها انتهى من المجموع. وقال ذلك ابن قدامة في المغني واستدل بحديث الحسن بن حزم وقال الشوكاني بن الأبطار ولا مستند للقول بالاعتماد على السيف بل إنه لم يرد في حديث ولا أثر صحيح وإنما المستحب الخطيب هو الاعتماد على العصا كما تقدمت الأدلة على ذلك وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وأخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد وفي يده قوس أو عصا. ومن طريق أبي جناب هذا أخرجه أبو داود هذا سند ضعيف فيه أبو جناب يحيى بن أبي حية ضعيف. فهذه الأحاديث أولها حديث الحكم الحزم فهو حسن لذاته مع ذلك تصير صحيحا وأخذ بها جمهور العلماء. يستحب للخطيب أن يعتمد حال خطبته على عصا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الأول 429 ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا يأخذ بيده سيفا ولا غيره وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجماعة يعتمد على عصا. قال الشيرازي في المهذب يستحب أن يعتمد على قوس أو عصا ثم استدل بحديث الحكم بن حزم الذي ذكرناه هنا. وعلم استحباب اتخاذ العصا للخطيب حال خطبته كما قدمنا والحمد لله. Yeah.